فتح من طفان أكل جسفق إلهي سوما المرور أبوي لسكنات فتايا ونوال يكركين فاد اختقنت إلى حكمان ما تضر نغيقنا أدفنا كالورلين أنا الشفقان أنا الشفقان يقض ظلم ينكر التاريخ سلمى